بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات المباركة فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، نرحب به بصحبتكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم وبكم سيدي، جزاكم الله خيرا. سيدي، الآية في سورة الأنفال تضرب مثلا بقوم، هؤلاء قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كيف سيدي قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. كأن هذه الآية تنطلق من قانون، نعم، قننه الله. الإنسان طبيعته إدراك، انفعال، حركة، نعم، يعني رأى في البستان أفعى بحسب دراسته، درس الأشياء بالابتدائي والعلوم الثانوي، وفي عنده كان متحف رأى بعض الثعابين مصبرة، بحسب معلوماته ومعارفه يدرك أن هذا ثعبان ولسعته قاتلة بتميع الدم كليا. نعم. لما أدرك اضطرب، هذا الانفعال، أدرك فانفعل، فلما انفعل هرب أو قتله ما بتفرق، غالبا يهرب سيدي. نعم يهرب، أريح. هذا السلوك. فأي إنسان، نعم، أصابه شيء وما انفعل معنى ما عرف ما الذي أصابه. نعم. يعني قال له الطبيب فشل كلوي، ظنه وجع رأس يعني ألم عادي، توقفت الكلية، ما انتهى. إدراك، إن لم يكن هناك انفعال ما في إدراك، وإن لم تكن هناك حركة ما في انفعال. قانون، إدراك، انفعال، حركة. فأنت بتستمع إلى آية قرآنية ولم تتأثر بها أو ولم تنطلق إلى تطبيقها كأنك ما سمعتها. الله أكبر. يعني نحن هذا أقرب من هيك، إن لشخص على كتفك عقرب شائلة، بقي هادي مرتاح ابتسم قال لك: أنا شاكر لك على هذه الملاحظة وأسأل الله أن يمكنني أن أكافئك عليها. لم يسمع، ما فهم شو قلت له أطلق. أما لو فهم ما قلت له ينطلق، ينتفض، يخلع ثيابه فجأة. فأنا القاعدة مهمة جدا، هي قانون الحقيقة: إدراك، انفعال، سلوك. فإن لم تتحرك لم تنفعل، وإن لم تنفعل لم تدرك أبدا. فأنا لما بسمع خطبة جمعة أو درس علم، وكنت أثناء الخطبة أشتغل بخواطر لا علاقة لها بالخطبة، ما بتأثر. أما لو علمت في موت، من بيت إلى قبر، تحاسب عن كل شيء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تنفعل، تنفعل، تتحرك، وبعد الانفعال في توبة. فلذلك امتحن انفعالك بالحركة، وامتحن انفعالك بالفهم. نعم. تفهم، تنفعل، تتحرك، هذا قانون. نعم. فالإنسان ممكن تستمع للحق بدرس علم، بخطبة جمعة، بجلسة فيها عالم، فإذا أنت مالك معه، مع حظوظك وشهواتك وخواطرك، كأنك لم تسمع شيء. سمعنا وهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون إطلاقا. نعم سيدي، هو الخوف من الله انفعال، الخوف هو حالة، نعم، انفعال. فإذا كان إنسان أحمق لا يخاف من الله، إذن هو غير مدرك. يعني مرة قال لي طالب، قال لي أنا لا أخاف من الله، يبدو ملحد. نعم. قلت له أنت معك حق ما تخاف منه. قال ليش؟ نعم. استغرب، صدمته. إيه، قلت له هو الخوف إدراك، إذا ما في إدراك ما في خوف طبعا. نعم. كطفل يرى ثعبان في البستان يضع يده عليه، لا يعلم ما هذا، شيء طويل وألوانه جميلة وضع يده عليه، فإذا ما في إدراك ما في خوف، فالخوف علامة الإدراك. علامة إيمانك بتخاف منه. نعم. علامة إدراكك أنه في موت، في قبر، من بيت إلى قبر، من زوجي، أولاد، أصهار، كنائن، سهرات، لقاءات، سفريات، سياحة، سفر، وجاء، مكانة، إلى قبر. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. الله. أنا أتصور أن الناس في معظمهم يعيشون حاضرهم وماضيهم، وقل ما تجد واحدا منهم يعيش مستقبله. لماذا؟ المستقبل في مغادرة الدنيا. مرة دخلت إلى بيت معزيا، يعني ما شاء الله سريات لا توصف من جمالها، سجاد إيراني، أساس مذهل. أثناء التعزية أتساءل مع نفسي، من اختار هذه السريات؟ المرحوم. تحت أطباق الثرى. من اشترى هذا السجاد؟ المرحوم. من اختار هذا الديكور؟ المرحوم. أين المرحوم؟ فالبطولة أن تعيش الآخرة، المستقبل. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. كنت مرة في المغرب، دخلت إلى شارع ضيق جدا في مكناس، محل تجاري صغير، مكتوب صلي قبل أن يصلى عليك. نعم، أدرك نفسك. نعم سيدي، إذا الخوف علامة إدراك، أيضا الصبر سيدي عندما يصبر الإنسان، أليس هذا علامة إدراك أيضا؟ عفوا، أنا أذكر أنه واحد جالس دخل جامعة، لا صعب الدراسة، أنا ما أدرك النتائج. نعم. ما هو لو عاش النتائج بيأخذ ليسانس بعدين دكتوراه بدخل معقول، يصبر عندما يدرك، وبيت وزوجة وأولاد وسيارة. يعني تصور المستقبل مع العلم. فهو إذا واحد ما فكر بالمستقبل بيلاقي الدراسة متعبة، لا يصبر عليها. فأنت افهم الشيء بنتائجه لا بواقعه. عفوا، يعني بذكر واحد كان طموح يكون متفوق بالدراسة، يعني رفض يذهب مع أهله أي نزهة طول السنة، لا مع أصدقائه ولا مع أهله، أخذ الأولية وأخذ أعلى مقام. فدائما في نتائج وفي مقدمات، فأي إنسان بتوقع نتائج باهرة لمقدمات تافهة بيكون أحمق. أيضا سيدي تضربون مثلا هذا على كرسي طبيب الأسنان، إيه؟ يصبر الكبير الراشد في ألم، بيقول له أنت سنك فوق 70 ما تتحمل مسكن مخدر. نعم. أبدا. فبعد لمصلحته قد يمسك طرفي الكرسي ولا يصرخ، أما الطفل يصرخ، الطفل ما أدرك أنه العمل لصالحه. فالصبر إدراك، الكبير صبر. نعم. الصبر له علاقة بالإدراك. أيضا سيدي، ما دمنا نتحدث عن هذا القانون إدراك انفعال سلوك، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. نعم. الندم أليس انفعالا سبقه؟ والله الحقيقة أنه في عندنا منظومة من ثلاث فقرات، ندم، أقلاع، عزم. نعم. من هو التائب؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما معنى التوبة النصوح؟ أن تندم على ما فعلت حقيقة، وأن تقلع فورا، وأن تعقد العزم على أن لا تفعل هذا مرة ثانية. هي التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نعم. إذن هو الندم هو الانفعال، إدراك. أدرك أنه على ذنب. نعم. فندم على ما كان. نعم. منه أدرك فندم فتحرك، ترك الذنب وعقد العزم. نعم تحرر. هذه التوبة النصوحة. نعم. نعم سيدي. إذن لو عدنا إلى الآية ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، كأن هذا نهي من الله تعالى أن نكون مثل هؤلاء القوم. يعني سمعنا جاملوك ما شاء الله، جلسة فيها كلمة حق ما شاء الله، والله شيء رائع، بس لا يفكر إطلاقا أن يغير دخله في شبهة، علاقاته، حفلاته، أوقات فراغه، سفره، سياحته، في أشياء غش بمعمله بعمله. فإذا واحد ما تحرك بيكون ما فهم. بس في ناس أذكياء بيجاملوا، هذه المجاملة لا تقدم ولا تؤخر. وفي الدين قد تنقلب إلى نفاق. نعم يعني نفاق. سمعنا نعم. ثم وهم لا يمضي حياته كما يريد. نعم. دون أي تغيير. الآن يعني الإنسان بذكائه بيجامل من يدعوه إلى الله، لكن ما بيطبق منهجه، لن يستفيد شيئا. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، في نهاية هذا اللقاء أشكر لكم حسن المتابعة، كما أشكر لشيخنا ما تفضل به وأجاد. أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير وأنتم في أهنأ حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.